مستمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم، تعرف علي أول ما أجيت هنا وأنست منه بعض الرشد، ومن ذلك أنه عاتى لهجته وحزب التحرير قليل جدا. يعني إذا شفت إنسان، صار عندي مثل القاعدة، إذا شفت إنسان يتكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام حليف، لقلة إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا بعد ما تعرفنا عليه هنا وصار يحضر بعض دروسنا وعدنا وذكرناه، الحمد لله التحق. توفي أبوه، مش أبوه اللي كان توفي ولا غيره، قريب له. رحنا يعني عزينا، طبعا حكينا ما شاء الله، إلا الدولة الإسلامية يا أخي، إلا في الخمرات والفسق والفجور، هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه؟ إلا بالدولة المسلمة. والله صحيح، بس ما هو الطريق لإيجاد الدولة المسلمة؟ إذا كنا نحن، بتعجبني الكلمة كثير بذكرها أنا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. وأقول إذا نحن ما أقمنا الدويلة الصغيرة في بيوتنا، هي مين نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بياخذوها حماس هيك من آخره. وأنا قاعد في مجلس غرفة كبير صالون، وكل شوية عيني على صورة معلقة امرأة على الطريقة الفرنسية بالفستان الواسع عارية طبعا إلى آخره ومعلقة. قلت له يا فلان، مثقين الدولة المسلمة؟ إينا سورة. قال لي إينا. قال هاي مو تبعي مدري إيش، راح نقلبها. قلت له بتقلبها أنت، بيجي غيرك يقلبها. مو هيك بتكون إقامة الدولة المسلمة. فمن ناحية الترميم ما في عندنا نهاية، من هنا يختلفون كل اختلاف مع الإقامة المسلمين. ما عندهم نهاية، حتى مصرحين هن بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق هم إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قال مكتر مسلم شيء غريب يعني. فسبحان الله متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار، يسموها النصرة، بيقولوا حديث وقع بعد الرسول في مجد القوة الإسلامية، مع أن هذا خلاف في القاعدة التي وضعها الرسول نفسه عندما قال إنا لا نستعين بالمشرك. فالقاعدة عكسوه وبنوا عليها حزبيتهم على إيه؟ طلب النصرة. لعلك تعلم أنهم في بعض مراحلهم في الدعوة يمكن طلب النصرة من العراق أو أرادوا أن يدخلوا، ما بيتحرجوا من هذا مهما كان. هنا من أولا أصلا من الضباط دليلهم، عفوا أستاذ، دليلهم اللي بيعتمدوا عليه في النصرة، بعض الحوادث وقعت في السيرة أن الرسول عليه السلام استعان ببعض المشركين. نعم طيب، لكن أنا عم أقول الرسول هذا من ظروف يعني خاصة، وقلت في عز القوة الدولة والثورة للمسلمين يعني، مع أنه قال إن لا نستعين بمشرك. حادثة أخرى، جاء رجل من المشركين يقاتل معه، قال له ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فإني عكسوا القضية من ناحيتين، أولا ما لاحظوا الفرق بين ضعفهم اليوم أو ضعف المسلمين بصورة عامة وقوة المسلمين في ذاك العهد. فمجال الكلام يعني الواقع واسع في القضية هذه. على كل حال نسأل الله أن يهدي جميع إخواننا المسلمين كما فيه الخير والصلاح، ولعل في هذا القدر كفاية. جزاكم الله خيرا وإياكم. والحقيقة كان هذه فرصة سعيدة. الله يسعدكم في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن ينتفع الشباب مما قلت. الله يبارك فيك وأن يبارك في عمركم وينفع بكم. الله يحفظكم. كما نحن نشكركم أن أتحتوا لنا بيان بعض الحقائق التي يجهلها كثير من الناس. ولكن الواحد من الثلاث ثلاث لما لا فرق بين